أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور للأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي جمع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من البشارات التي تفرح أهل الإيمان والتقى والصلاح الذين يحبون الخير ويعملون له. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في الخيرات ويجتهدون في ما يستطيعون من عمل البر والتقوى، ولهذا جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور. والمراد بأهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء. لماذا؟ قالوا: نحن وإياهم نصلي، يصلون مثل ما نصلي، وأيضا يصومون مثل ما نصوم، لكن الفرق أنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق. فذهبوا بالأجور وفازوا بها عنا ونحن ليس لنا أموال نتصدق بها. لعدم وجود أموال عندنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وبشرهم وقال: قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي جعل لكم وسيلة تحصلون بها أجر الصدقة، وأنتم لا مال عندكم. بماذا؟ قال: بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. فهذا يعوضكم عن المال الذي يكون عند الأغنياء وليس موجودا عندكم. أيضا الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، بل والأمر حتى في مسائل خاصة عندما يحصل بين الرجل وامرأته جماع بقصد الإعفاف وتحصيل الولد، فإنه بهذا العمل يكون صدقة وفيه أجر. فاستغرب الصحابة وقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذا أمر غريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس الأمر غريب. لو أن إنسانا زنى أليس يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم، مجرم. إذا وضع هذا في حلال في زوجته فإنه يكون له أجر. فلماذا تحسبون الوزر ولا تحسبون الأجر؟ الذي استعف وقضى وطره وأعف نفسه وأعف زوجته وقصد تحصيل الولد بهذا الوقت يكون متعبدا لله بهذا الأمر ويثاب عليه. فهذا خلاصة هذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم وهو من بشارات الخير. يقول الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته من الدواب والسلاح. وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون المشاركة في الجهاد لكنهم ليس معهم رواحل تحملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شيء أحملكم عليه ما عندنا رواحل تحملكم. فيحزنون ويتألمون لهذا. قال وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الجسور يعني رأوا أنهم على خير كثير لا يوجد عندهم لما يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها. وسيأتي في بعض الروايات ما يبين أن الأغنياء لما علموا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء به عملوا أيضا مثلهم في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الأغنياء علموا بما علمتنا فعملوا مثلنا. فقال ذلك فضل الله وفيه في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الزثور بدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يعني يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير قرون كان همهم وشغلهم الشاغل هو البحث عن أوجه الخير ليتسابقوا فيها سواء كانوا أغنياء أو فقراء. قال ومعنى هذا الحديث أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل الخير بأن جميع أنواع فعل الخير من والإحسان صدقة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وخرجه البخاري من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف رحمهم الله ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليك فاقبل صدقته. فكون الإنسان يصلي مثلا فهو مسافر قصرا، فإنه إذا عمل هذا فإنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، فهو أفضل له من الإثنان إذا لم يكن صلى خلف إمام يتم. من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه. أي أن الإنسان إذا كان عادة قيام الليل كنام غلبه النوم ولم يقم، فإن الله تعالى يكتب أجره، ونومه هذا يعتبر صدقة من الله عليه، والأجر أجر الصلاة قد تم له. وجاء في مسند بقي بن مخلد والبزار حديث أبي ذر مرفوعا: ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. أي أن يوفق الله تعالى العبد لأن يشتغل بذكر الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن وغير ذلك مما هو ذكر لله جل وعلا. قال خالد بن معدان: إن الله تعالى يتصدق على كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. فإذا وفقك الله تعالى لأن تذكر الله جل وعلا فإن هذا هو أفضل الصدقات. ثم ذكر الشارح تفصيلا في هذه المسألة، قال: الصدقة بغير المال نوعان. الصدقة بالمال معروفة، لكن الصدقة بغير المال التي وردت في هذا الحديث نوعان. أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، أي ما يكون نفعه متعدي للآخرين وليس مقتصرا على صاحبه، فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال. وهذا مثاله قال: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف نفعه يتعدى، لأنك تدعو إنسانا إلى أن يأمر خيرا فينتفع بما أمرته به، أو تنهاه عن منكر فيكون بهذا انتفع بنهيك إياه، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، لأن المال يستهلك وينتهي، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى زمنا طويلا وينتشر ويتسلسل التعرف عليه زمنا بعد زمن. وكذلك تعليم العلم النافع من القرآن والسنة وبيان الأحكام والحلال والحرام ونحو ذلك من الأمور. قال: وإزالة الأذى. الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق نفع متعدي للآخرين، لأنك تزيل عنهم ما يضرهم ويؤذيهم، والسعي في جلب النفع للناس أي خدمة الناس فيما ينفعهم بالمعروف، ودفع الأذى عنهم تخليصهم من الأذى وصد الأذى عنهم. ويدخل في هذا قال الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ذكر ابن عمر حديثا مرفوعا وإن كان في إضافة لكن معناه صحيح، يقول من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه. يقول الشارح لعله موقوف على ابن عمر، وعلى كل فمعناه صحيح. قال عمرو بن دينار بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة احب الى الله ما من صدقة احب الى الله من قول، ألم تسمع إلى قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء. فالصدقة بالقول يحصل فيها خير كثير، ذكر الله، الإصلاح بين الناس، الاستغفار، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. كون الإنسان يسلم على الناس ووجهه طليق، هذا صدقة عليه على الناس، بخلاف الإنسان الذي يأتي إلى الناس وجهه مشمئز فينفرون منه ويكتئبون فهو لم يقدم لهم شيء من ماله ولا من عمله، لكن قابلهم بوجه باش، وهذا من الصدقة التي نغفل عنها كثيرا. فلا يكلفك الأمر شيئا أن تقابل الناس وأنت عابس الوجه، أو أن تقابلهم وأنت طليق الوجه، فإن هذا من الأعمال الجليلة التي تكتب لك عند الله. وقال معاذ تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة، وروي مرفوعا. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس، وهذا أسهل الأمور. إذا كان ليس عندك مقدرة على البذل أو القول، فأقل الأحوال أن تمتنع من أذية الناس. في هذا الزمان كثير من الناس يشكو من جاره، من زميله، ممن يلتقي به في الطريق أو في غيره، فلماذا يؤذي الإنسان؟ كف أذاك وأنت بهذا تتصدق. أنت لم تعمل شيء، وإنما منعت نفسك عن أن تؤذي. فكف هذا من الصدقة. في الصحيحين عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان والجهاد في سبيل. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لآخر. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن أفضل الأعمال هي الإيمان، ومن ثمرات الإيمان المسارعة إلى الطاعات والبعد عن المحرمات. والإيمان قول وعمل واعتقاد، وهنا عبر عنه بأنه من الأعمال. فمسابقة الإنسان لعمل الصالحات وبعده عن المعاصي هو أفضل الأعمال. ثم سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، أي من ملك اليمين؟ فقال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فكونك تعتق رقا عبدا غاليا عند أهله وثمنه عالي أفضل من أن تعتق إنسانا أخرق. وكذلك بهيمة الأنعام، كونك تتقرب إلى الله تعالى بذبح جمل حسن أو شاة حسنة ثمينة ونحو ذلك أفضل من أن تتصدق بهزيلة أو مريضة. والمسألة الثالثة يقول إن لم أفعل هذا ولا ذلك، قال تعين صانعا وتصنع لأخرك. إذا وجدت إنسان يشتغل ويعمل وهو يحتاج إلى معاونة تساعده، وإذا وجدت إنسانا لا يحسن الصنعة ولا يجيد العمل تساعده. قال إن ضعفت عن العمل هذا كله، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وهذا هو أقل الأمور. وهذا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو يقين لك صدقة. فهذه أمور سهلة وميسورة. تبسم الإنسان كما قلنا قبل قليل في وجه أخيه يعتبر من الصدقات. وكذا الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم الأمور وأجلها، ولهذا عده كثير من العلماء ركنا ثابتا ليس لأحد أن يفرط فيه أو يظن أن لا قدرة له عليه، وإنما الشارع رتبه ترتيبا حسب القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وكل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف بيده في حدود صلاحيته، في أسرته بين أولاده يأمر أولاده وينهاهم باليد، وينتقل إلى اللسان في محيطه ومجتمعه. فإذا وصل إلى حال لا يستطيع فيها الإنكار، أقل أحواله أن يغير بالقلب، كذلك بأن يكره ما هم عليه ولا يأنس بالجلوس معهم أو يشاركهم ما هم فيه من منكر. الصدقات أن تدل الإنسان السائق في الطريق في البرية لا يدري أين الطريق، وإرشادك له إلى أن يتجه إلى اتجاه معين ليوصله إلى مراده يعتبر من الصدقات عليه. ومسألة مهمة في حياتنا وأغفلناها، إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. الآن لما وجدت البلديات صار في كل مدينة جهاز مختص يعنى بالنظافة، صار هم الناس أن يرموا الأذى في الطريق ولا يبالي بما يترتب على ذلك، حتى صارت شوارع الناس تعج بالعفونة لو تأخرت السيارة ساعة أو ساعتين، ما جاءت تفرغ هذه الحاويات لصار هناك أذى عظيم وضرر كبير. والإنسان وهو يمشي مع الشارع الآن يجد ما يتصرف من هذه الحاويات ما يزكم القلوب. فدين النظافة والدين الذي بني على الزلق السليم أمر كل مسلم أن يكون عامل نظافة، كل واحد من أفراد المسلمين أن يكون عامل نظافة، إماطة الشوك والحجر والعظم يعتبر من الصدقات التي تعبد فيها لله تعالى. بينما من الأخطاء والآثام رمي الأذى والقدر في طرق الناس، وهذه مسائل لا بد أن نفهمها ونربي أولادنا عليها، لأن الناس صاروا لا يبالون بمشاعر الآخرين، وهم الإنسان إخراج النفايات من منزله وإبعاده عن بيته ولا يفكر فيما يترتب على هذا من أضرار. ومسألة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة تجلب المودة بين الناس، قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. في الزمن السابق كان الناس ينزحون الماء من الأبار بالدلة، فإذا كنت تنزح الماء وجاء إنسان آخر ينتظرك حتى تنتهي، فبدلا من أن تفتح المجال له ليضع دلوه وينزح الماء، قمت أنت بتفريغ الماء الذي في دلوك ووضعته له لأجل أن ينصرف. هذا يعتبر من حسن التعامل والتلطف مع الإخوان والأحبة، والمسلمون إخوة، فإفراغك من دلوك في دلو أخيك يعتبر صدقة عليه. بهذا كسبت قلبه وتولد عنده محبة لك وأنت لا يضرك شيء، نزل دلوك مرة ثانية وانزح الماء. فأين نحن من هذا؟ وما مواقفنا مع جيراننا ومع أصحابنا بل وأقاربنا أحيانا؟ النفوس في هذا الزمن مبنية على الشح وعلى التبادل التجاري، وطغت المادة على أخلاق الناس، وصار الناس في تعاملهم مع بعضهم تعامل مصالح ليس مبنيا على أخوة الإيمان والمحبة وصلة الأرحام والمودة والرحمة، وإنما لمصلحة أصبحك وأمسيك بالسلام، انتهت هذه المصلحة يمضي 10 سنوات ما رأيتك ولا سألت عنك. حتى بين ذوي الأرحام أحيانا يقع هذا الأمر، وهذه مسائل ليست من أخلاق أهل الإسلام. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت في الشمس.